وقد ذكرت بالأمس جانبين لمعرفة سوء الحفظ، ما هما؟ كيف نتعرف على أن سيء الحفظ؟ هل مجرد أن نقرأ في كتب العلماء أو ماذا؟ مقدرات مرويات. الأمر الأول؟ دراسة مرويات. نعم، دراسة مروياته، هذا الأمر الأول، بمعنى لابد أن ندرس المرويات. والأمر الثاني؟ دراسة التحدي. نعم، قراءة كلام الأئمة حوله. قلت أن الكثير من الناس اليوم يقرأ في كتب العلماء لتصحيحه أو توثيقه أو تضعيفه، ويقتصر على ذلك، وهذا لا يليق بالذي يريد الاجتهاد، إنما يليق هذا بالعام الذي يهدف من وراء ذلك إلى التقليد. أما العالم فلا يكفي هذا، لا بد أن يدرس المرويات، فإن بعض الرواة حين تقرأ كلام العلماء عنهم قد توثقهم لما يذكرونه عنهم، وحين تدرس حديثهم ترى الاضطراب ظاهرا عليهم وترى الضعف ظاهرا،